سرا ويخبر الي ان الناس لا يعرفون ذلك، لكن الامر لم يكن هكذا. لا بد ان يكفح سره على علامته وعلى مظهره. هذه سنه الله سبحانه وتعالى في عباده. اذا اعود لنؤكد المعنى الاولي لهذا الكلام الهام جدا، ثم نتابع شرحه وعلاقه هذا الكلام بالتربيه الانسانيه فردا ومجتمعا. ان نقول الباطن عنوان الظاهر، هذا كلام سليم، اي كلما كان الباطن نقيا لابد ان يكون الظاهر ايضا نقيا، وكلما كان الباطن فاسدا لابد ان يكون الظاهر ايضا فاسدا. لكن العكس صحيح؟ لا، ليس بصحيح. يعني هل تستطيع ان تقول كلما كان الظاهر نقيا يكون الباطن ايضا نقيا؟ لا. او تقول كلما كان الظاهر فاسدا فالباطن ايضا فاسد؟ كذلك لا، لان الظاهر ليس هو القائد. لا، الباطن هو القائد، هو المسير وهو المحرك. قد تجد ظاهر انسانا من الناس كظاهر الملائكه، لا تكاد تجد عليه اي ماخذ، لكنك لو نبشت باطنه لرايته منافقا. ما معنى المنافق؟ المنافق هو الذي يتجمل في ظاهره ويكون باطنه سيئا. اذا يمكن ان يكون الظاهر حسنا دون ان يكون الباطن كذلك. نعم، كذلك يمكن ان يكون الظاهر بحسب الظاهر سيئا، ولكن قد يكون في داخل هذا الامر في باطنه شيء جيد. اذا الظاهر ليس عنوانا دائما للباطن، لكن الباطن عنوانا دائما للظاهر. وهذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهو القلب. كذلك الله عز وجل يقول: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الحب امرا باطني، شعور خفي. الذين يدعون انهم يحبون الله عز وجل لا بد ان تدفع هذه المحبه على ظاهرهم. فان رايت من يدعي انه يحب الله ويحب رسول الله فانظر الى ظاهر سلوكه. اذا رايت سلوكه منسجما مع اوامر الله صدق، لكن اذا رايت سلوكه غير منسجما مع شرائع الله واوامره وهو يلقي لك المحاضرات التنانه والرنانه عن حبه لله وشغفه بالله، اذا تقول له كما قال الله: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا هذا المعنى قد اصبح واضحا ولا شذوذ فيه، لا شذوذ فيه. الباطن هو القائد. اذا صلحت سريره الانسان لا بد ان يصلح ظاهره، لا بد، يعني لا بد ان يصلح ظاهره ضمن حدود الشرع، ولا نكلف هذا الانسان ما لا يليق. طبعا ربما باطنه يتمنى لو اصبح ملكا من الملائكه المقربين، لا يستطيع لانه بشر. لكنك تنظر الى سلوكه فتجد ان سلوكه منسجم اجمالا مع الشريعه الاسلاميه. هذا نتيجه الباطن. الانسان المتخشع الخشوع اين يكمن؟ في القلب. طيب اذا تخشع فؤاد الانسان

لابد ان يكون هذا القلب متعشقا بالله. يعني كما قلت مرارا القلب مش المراه، المراه بنت من يعني تخلي من صوره تنعكس عليها؟ لا ممكن، لان المراه دائما متجهه الى جهه، فلا بد ان تنعكس عليها صوره الجهه التي وجهت هذه المراه اليها، القلب هذا. اذا كان قلبك متجها الى الدنيا، شهوات الذخائر، المال، الغرائز، العصبيات، الانا، اذا لابد ان تمتلع في مراه القلب محبه هذه الاشياء، فهذا يبعدك عن الله وينسيك الله عز وجل. اذا كنت صحيح تتمتع بقلب طاهر من هذا كله، نظيف، ضمير طاهر نظيف، اذا لابد ان تنعكس عليه محبه من؟ محبه الله. اذا كان قلبي فارغا من محبه الشهوات، الاهواء، الزخارف، العصبيات، الاناميه، اذا لابد ان تهون عليه محبه الله، لان الانسان مكتوب على ان يحب المسلم، والمسلم هو الله سبحانه وتعالى. فاذا احب الله لابد ان ينقاد له. قال انما الخمر والميسر والانساب والايام رجس. يقول راسا انتهيت يا رب، كما قال الصحابه، اولئك اصحاب القلوب النزيفه، صحيح، اصحاب الضمائر الطاهره. عندما نزلت هذه الايه ماذا قالوا؟ كلهم انتهينا يا رب، الذي كان في كاس يده القاها، والذي نعم وضع المفجه في فمه نعم اخرجها من فمه، والذي كان في بيته سلك عليه الدمام الخمراء اراد هذه الدمام كلها. القلب النظيف يقود الى هذا العمل. فاذا وجدت ان هؤلاء الذين يدعون ان لهم قلوبا كقلوب الملائكه، ضمائر تمام كضمائر الاطفال نقيه طاهره، ولو كانوا مقصرين، يقول لك احد صحيح انا ارتكب المعاصي، صحيح انا لا اصلي، صحيح هو يشرب الخمره، صحيح كذا، لكن له قلبا طاهرا نقيا. اي احمق ممكن ان يصدق هذا الانسان؟ ممكن؟ لا. باي دافع تندفع الى الخمره التي حرمها الله عليك؟ باي دافع تندفع الى اللهو المحرم؟ في لهو مباح؟ لا مانع. لهو المحرم الذي حرمه الله عليك، اليس بدافع القلب؟ باي دافع تندفع الى التكاسل عن استجابه امر الله القائل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ باي دافع؟ بدافع هذا القلب هو الذي يحرك، تماما كما ان المحرك هو الذي يقود السياره، فالذي يقود الانسان ذاهبا ايضا هو هذا القلب، يعني هذه العواطف، هذه المشاعر. فكيف يكون قلبك طاهرا نقيا من سائر الادران وانت تفعل هذا؟ اذا هنالك دافع اخر يدفعك الى هذا، ما هو؟ قل لي ما هو؟ هل الانسان ظلمان؟ لا. وهذه المصيبه في كل جيل وفي كل عصر قد موجوده، لكن في عصرنا تكاثرت هذه المصيبه جدا. ما اكثر الذين يسابقون الربانيين والعلماء العاملين والمستقيمين على صراط الله، اكاد اكون يسابقون الانبياء والرسل فيما يتعلق بالتظاهر بغيرتهم على الدين وغيرتهم على الاسلام وحبهم لله وحبهم، تنظر الى سلوكهم، تنظر الى واقعهم، تجد نقيض ذلك تماما. نعم. ولولا هذا المقياس الذي وضعنا امامه كتاب الله، ثم اكده لنا رسول الله، ثم نبهنا اليه العلماء العاملين من امثال ابن هتائل، لو اخذنا بكلامهم وخداعهم وخطرهم. نعم. يتحدث عن الإسلام، يكتب في الإسلام والأحاديث وما إلى ذلك، ويتحدث الحديث الذي يضح لك أنه هو لا غيره الذي يعني بدقائق الدين ودقائق الشرعة الربانية. نعم، وكأن العالم الإسلامي كان محروما من هذه الطبقة من العلماء إلى هذا العصر. تتبعني انظر إلى السلوكي تجده لا يقيم قيمة لأمر الله في العبادات التي شرع، ولا يقيم وزنا للنواهي التي نهى عنها. حرم عليه الخمر يشربها، أمره بالصلاة يا رضوان، حرم عليه منكرات لما أكثرها. نعم يتقلب فيه، ثم يأتي فيقول لك العبرة في الباطن وليس في الظاهر. نعم، ماذا تقول لو تقول هذا الكلام؟ لو صلح باطنك لصلح من جراء ذلك ظهرك، ذلك لأن الباطن أصل وظاهر فرع، وكيف كان الأصل يكون الفرع؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. أما أن تريني ظاهرا مسؤولا من وضعك فربما كان النفاق هو الذي يسأل الظاهر. عبد الله بن أبي بن سليم كان له ظاهرا نقي، لكن الظاهر ليس عنوانا على نقاء الباطن، لأن النفاق حامل من جملة الحوامل، إلا أن الباطن صلاح الظاهر دليل على صلاح الظاهر وليس العكس تماما. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، أقصى الطريق إلى أن تعرف الرجال وتعرف في هذا العصر المحقين من المبطلين والصادقين من الكاذبين والدجالين المتسللين من المستقيمين على صراط الله، أقصى الطريق لهم هذه الجملة التي يقولها لم ابن عطاء الله. انظر إلى سلوكه، أبني إن أنت مبتعدا عن المحرمات مؤديا للواجبات قائما على أوامر الله عز وجل، صدق من الظاهر والله يتولى الصلاة، أنا لا أصدق. ولكن إن رأيت له لسانا يدعي من خلاله أنه يعلم ما لا يعلمه الصديقين من دين الله، وأن الله ابتعثه في هذا العصر ليصحح أخطاء الرسل والأنبياء وليصحح أخطاء الأئمة والمحدثين وما على شاكلتهم، يقول هذا بلسانه. كثيرا ما يقول لبعض الشباب الأخوة، كيف أعلم أن هذا صادق أم غير صادق؟ السبيل سهل، انظر إلى سلوكه خلاله، أصبر تعلم من هو، انظر إلى سلوكه، هل تجده ملتزما بأوامر الله؟ قد فطم نفسه عن محرمات الله سبحانه وتعالى حسن ظن فيه، حتى لو أخطأ فيه ما يقول فيما يكتب. نعم نقول هذا اجتهاد اجتهده وهو مخطئ فيه والله سيعفو عنه، لكن إذا رأيت أن دعواه الإنسانية اعتماد وسلوكه اعتماد آخر فلتعلم أن سلوكه إنما هو دخان لنيران باطنه، وباطنه السيء هو الذي أفرز ظاهره السيئات. وعند أن ينتج الذي ينتج لأعدائه بشكل من الأشكال. ورحم الله الإمام مالك إذ قال إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. كيف أنظر؟ ما هو المقياس؟ المقياس هو هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والذي يقوله لنا رسول الله قبل ذلك، ويقوله لنا الله قبل ذلك أيضا. هنا بعض المشكلات التي ينبغي أن نتساءل عنها ونحلها. كثيرون هم الذين إذا يعني ذكرناهم بالله نهيناهم عن المحرمات عن أنواع

ولا شك أن من يعلم أنه الله. أنا لست ممن يكفر، أنا الحمد لله ممن يرى أن إيمان الناس كلهم أحسن من إيماني. كلنا مؤمنون لله الحمد، لكن حسنا هنالك مؤمن ينفذ مقتضيات الإيمان وهنالك مؤمن أعرض عن مقتضيات إيمان. طيب ما دمنا مؤمنين بالله إذا نحن نعلم أن هذا كلام الله، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. إذا الحكمة لم تتم يتم شرحها، لكن هذا الذي قلته محوره ما هو؟ الإنسان الذي يقول لي أنت لست أفضل مني. الإيمان بالقلب والله هو المطلع، لا تحتكر الإيمان نفسك. أقول نعم أنا لا أحتكره وأنت مؤمن مسلم، ولكنك تتلبس بمنكر وأنا أحبك، إذا ينبغي أن أنهاك عن هذا المنكر. هذه القنبلة الموقوتة أطفئها قبل أن تشتعل دمارا في كياننا، والحمد لله رب العالمين.